إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الباب، في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أوائل استدلاله أن استدل بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومر معنا ما يتعلق بشرح هذه الآية وبتفسيرها وما فيها من مسائل وفوائد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث العظيم من الأحاديث الذي اشتمل على مسائل وفوائد، حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث بأنه حديث عظيم جليل القدر، حديث عظيم جليل القدر، وذلك لما احتواه على مسائل. وفي هذا الحديث والذي أراد منه المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ما فيه إشارة إلى فضل التوحيد، ففي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من شهد، من أداة أدوات الشرط وهي تفيد العموم، فهذا الحكم يدخل فيه كل أحد ممن امتثل ما فيه من القيود والصفات. من تفيد العموم، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. نبقى فائدة أخواني في الله مع كلمة شهد. قال: من شهد أن لا إله إلا الله. والشهادة إخواني في الله في لغة العرب تأتي بعدة معان، الشهادة تأتي بعدة معان، منها الإقرار والاعتراف: أنا أشهد بأن فلانا كذا، أقر وأعترف. فالإشهاد بمعنى الإعلان والإقرار والاعتراف. ويأتي كذلك الشهادة بمعنى الحضور، بمعنى الحضور، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد بمعنى حضر. وهكذا هناك عدة معاني لكلمة الشهادة في اللغة، والذي يراد هنا المعنى الأول في قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من أقر واعترف بأنه لا إله إلا الله الحديث. إذن هذا معنى الشهادة، هو الإقرار والاعتراف بهذه الكلمة. لكن هنا مسألة مهمة جدا: ما من مسلم ومسلمة يتأمل في كلمة لا إله إلا الله إلا ويجدها كثيرا مقرونة بكلمة الشهادة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إذا أذن المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وفي الشهادتين في التحيات أعني أشهد أن لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا الحديث بين أيدينا من شهد. ما السر في اختيار هذه الكلمة شهادة أشهد شهد؟ تجد إخواني في الله أن هناك حكمة ومغزى، حكمة ومغزى من كلمة الشهادة. والحكمة إخواني في الله ينبغي أن نستفيدها جميعا بأن هذه المعنى، معنى الشهادة بمعنى الاعتراف والإقرار، تقوم على ثلاثة أسس، على ثلاثة أسس. إن تخلف منها أساس فالشهادة لا تعتبر شهادة. وما هي الأسس الثلاثة؟ أولا النطق بها. ما تعد الشهادة شهادة إلا إذا تكلمت، إلا إذا تلفظت. فلو أن أحدا عنده خبر ما ثم كتم وسكت وما نطق به، هل يقال فلان شاهد؟ ما يعد شاهدا، إذ أن الشهادة تفتقر إلى التلفظ. ولهذا جاءت في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله، إذن هذه الشهادة تفتقر إلى المقالة، إلى أن تتلفظ، إلى أن تتكلم. إذن هذا الأس الأول من إقامة الشهادة التلفظ. الأس الثاني في مسألة الشهادة تكون شهادة أن هذا الذي تتلفظ به مطابق لما تعتقده، لما تعتقده في قلبك، ولا بد، لا بد من الربط، فالشهادة ترتبط. لهذا الشهادة فيها معنى زائد عن القول، فأنت قد تقول قولا ولا يطابق ما في قلبك وتكون قائل، لكن في باب الشهادة لا. فمن تكلم بكلمة وقلبه لا يعتقد بما فيها ما يعد هذا شاهدا، ما يعد هذا شاهدا. وتأمل فيما حكاه ربنا جل وعلا عن حال أهل النفاق، قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. السؤال هو ألم يقل المنافق أشهد يا محمد أنك رسول الله؟ قالها نشهد إنك لرسول الله، لكن تجد أن الله كذبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أين التكذيب؟ هم قالوا يا محمد أنت رسول الله، وربنا يقول أنتم كذبة، في أين التكذيب؟ محل التكذيب ما كان في قلوبهم، إذ أن هذه الشهادة التي نطق بها أهل النفاق لم تطابق ما في قلوبهم، إذ أنهم في قرارة أنفسهم مكذبين بنبوة ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما كانت الشهادة في النطق ما طابقت ما في القلب وما في الاعتقاد فلا تعد هذه شهادة، فرد ربنا شهادة المنافقين على أنفسهم وردها على وجوههم. فدل ذلك على أن الشهادة لا بد لها من الاعتقاد. إذن الأمر الأول التلفظ، الأمر الثاني الاعتقاد، الأمر الثالث الإخبار، الإخبار. والإخبار يا عبد الله بمعنى أن تعلم غيرك، هذا من لوازم الشهادة. فأنت عندما تكون شاهدا مثلا يؤتى لك بطلب من المحكمة نريدك أن تشهد، فتأتي المحكمة يقول تكلم، تسكت، هل تعد شاهدا؟ إذن لماذا جاء بك أصلا؟ إنما جاء بك لأن تخبرهم، بأن تسمعهم. فإن من لوازم الشهادة أن تخبر غيرك، أن تعلم. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تسمعهم، تعلمهم، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فقال العلماء فدل على أن الشهادة تحتاج إلى إعلام وإلى إخبار. إذن إخواني في الله فالشهادة المراد من قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله، وما كان في الأحاديث التي سمعتموها شهادة أن لا إله إلا الله، فالشهادة تقوم على أسس ثلاثة: أن تتلفظ، وأن تخبر، وأن تعتقد. فإن تخلف شيء من هذه الأسس فالشهادة لا تعد شهادة أبدا. إذن هذا الذي أراده نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله من شهد أن لا إله إلا الله، تتكلم وتعلم غيرك بوحدانيتك لربك، وأن تعتقد بما فيها. نأتي هنا إخواني في الله إلى فوائد ثلاث أحب أن أشير إليها في هذا المقام تتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله. الفائدة الأولى أن من أراد أن يعبر عن الشهادة في حق نفسه أو في حق غيره فليتكلم بلفظ الإفراد، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تأتي هذه الكلمة بلفظ الإفراد. وهنا أحب أن أشير إلى خطأ قد يقع فيه بعض الناس، قد يقع فيه بعض الوعاظ، قد يقع فيه بعض الدعاء عند كلامهم، أنه لربما يأتي بهذه الصيغة على صيغة الجمع ويقول ونحن نشهد، نشهد أن لا، ويقصد بهذه الكلمة الجمع والجموع والحشود الذين عنده نشهد، فيأتي بلفظ الشهادة على صيغة الجمع. هل هذه الطريقة في النطق بهذه الصيغة صحيح؟ الجواب لا، هذا ليس بصحيح، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول، من تأمل في أحاديث السنة يجد أن هذه الصيغة ما تأتي إلا على لفظ الإفراد، أشهد أن لا إله إلا الله، انظر في التحيات، انظر في الأذان، انظر في أي مقام من مقام اللفظ بالشهادة، تجد أنك مطالب بأن تنطق بها لنفسك، تقول أشهد. فما جاءت هذه الصيغة في آية أو حديث بلفظ الجمع، هذا المسلك الأول، ولهذا من نطق بها بصيغة الجمع فقد خرج عن مراد الشرع. الفائدة الثانية مما يدل على أن هذه الصيغة يؤتى لها بالإفراد لا يؤتى لها بصيغة الجمع، ما قد سمعتموه سلفا من أن الشهادة تفتقر إلى اعتقاد القلب. أنت نعم لما تقول وأنا أشهد، هذا فيما بينك وبين الله، نطقت وأعلمت، وما في قلبك ما يعلم به إلا الله، لكن كيف تتجرأ يا عبد الله وتتكلم عن هذه الجموع ونحن نشهد؟ هل أنت اطلعت على قلوبهم حتى تجد أن العقائد ما في القلوب واطأت ما في الألسن؟ هذا ما يتأتى عندك. لربما في هذا المجلس من أهل النفاق، من أهل الشقاق، ومن عبد غير الله، فكيف يا عبد الله تأتي بالشهادة بصيغة الجمع وهي تفتقر إلى مسألة قلبية محضة؟ ما يتأتى هذا عندك. ولهذا من الخطأ أنك تنطق بلفظ الجمع في قولك نشهد، لهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة فيها الإيضاح لخطأ لفظ الشهادة بصيغة الجمع، أن الشهادة من العبادات التي لا تحتاج إلى نيابة ولا تنفع معها النيابة. النيابة كأنك تنوب أحدا في شيء من الطاعات والعبادات. نعم يوجد الإنابة في من لم يستطيع الصوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الذي ما يستطيع عن الحج جاز لأوليائه ولأولاده أن يحجوا عنه، في إنابة. هناك عبادات من لم يقم بها صاحبها وكل غيره، وكل بها غيره. لكن نأتي إلى الشهادة، هل الشهادة تنفع فيها الإنابة، أنني أنيب أحدا عن الشهادة؟ الجواب لا، ما ينفع. لو أن أراد أحدا أن يذكر الله بلفظ الشهادة تقول أخي لا تتكلم، أنا سأذكر الله بالنيابة عنك، أنا سأذكر الله بالنيابة عنك، ينفع؟ لا ما ينفع. أو أن كافرا أراد أن يسلم فأراد أن ينطق بالشهادة، يقول لا لا تنطق، أنا سأنطق صوتي جميل وأجمل وأحسن، أنا سأنطق بالشهادة بدلا عنك، ينفع؟ هذا ما ينفع. فالشهادة ما تنفع فيها الإنابة. ولهذا عندما تقول ونحن نشهد كأنك تنوب عن هؤلاء في لفظ الشهادة، هذا لا يجوز، لأن شهادة ما تنفع فيها الإنابة. فهذه إخواني في الله ثلاثة حقائق تدلك على أن الإنسان إذا أتى بلفظ الشهادة يأتي بها بلفظ الإفراد ويعني بها نفسه، ولا ينبغي أنك تأتي بلفظ الشهادة بصيغة الجمع وتريد بذلك لك وأن تشهد لغيرك، فإن الشهادة للغير ما تنفع لما ذكرنا من مسائل ثلاثة، لأن الشهادة في أدلة الشرع جاءت بالإفراد، ولأن الشهادة تفتقر إلى عمل القلب وأنت لا يمكنك أن تطلع ما في القلوب، وأن الشهادة من العبادات التي لا تنفع فيها الإنابة. هذه الفائدة الأولى في مسألة أو المسألة الأولى من مسائل فائدة شهادة أن لا إله إلا الله. الفائدة الثانية أن الشهادة إخواني في الله تحتاج إلى شروط، تحتاج إلى قيود. فأنت لا تظن أنك إذا نطقت بهذه الكلمة وأعلمت بها غيرك أن هذا يكفي وحده، بل هناك من الشروط والضوابط والقيود التي ينبغي أن تحفها لهذه الكلمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال. قال من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. هذا ضال وهذا صحيح. ما الذي تغنيكها، ما الذي تغنيه هذه الكلمة في حق من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو كاره لها؟ تنفعه؟ ما تنفعه. ما فائدة هذه الكلمة إذا نطق بها صاحبها أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يتقبل ما تقتضيه هذه الكلمة؟ وما فائدة هذه الكلمة وهو جاهل لمقتضاها؟ بل ما فائدة هذه الكلمة وصاحبها اتخذ شريكا مع الله؟ ما فائدته؟ ما تفيده؟ لا تغني عنه من الله شيئا. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وقد توجه بالعبادة لله ولغير الله، لنبي، لولي، لشجر، لحجر، لقبر، لميت، لحي، لضاريح، لتابوت. ما الفائدة؟ ما تفيد هذه الكلمة؟ لأن وإن كان قالها بلسانه فالواقع يكذبه بأنك ما أفردت الله جل وعلا بالعبادة. ولهذا إخواني في الله فهذه الكلمة لا ينتفع بها صاحبها إذا تلفظ أو أخبر بها حتى يأتي بمقتضاها، كما قال ربنا إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قيد لهذه الشهادة، وهذه إشارة فقط لبقية الشروط التي ذكرها العلماء في تحقيق كلمة الشهادة، فلا بد لها من قيود وضوابط. فائدة أخيرة إخواني في الله في لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أن هذه الكلمة إخواني في الله تقوم على هذا الأس وعلى هذه الصيغة، لا إله إلا الله، من شهد أنه لا إله إلا الله. فهل يجوز مثلا لشخص ما أن يقتصر وأن يختصر هذه الكلمة بقوله الله الله كما نسمع بعض الناس، من إذا ذكر الله يذكر الله بهذا اللفظ المجرد الله الله؟ بل حتى ومن قبح ما سمعنا، من قبح ما سمعنا أن بعض الناس إذا أراد من المتعبدة إذا أراد أن يقسم الأذكار والأوراد التي ينتفع بها عند الله فإن إن تلفظ بلا إله إلا الله فذاك، وأفضل من لا إله إلا الله الله الله سبحان الله، جعل هذا اللفظ المجرد أفضل من لا إله إلا الله. ومن قال بهذا؟ ما يقول بهذا إلا الضال إلا الجاهل، للأسف هم كثر لا كثرهم الله. إذا جئت إلى بعض الحوزات وإلى بعض الأربطة تجد أن جماعات من الناس إذا أرادوا أن يذكروا الله ذكروا الله بهذا الاسم الله الله الله الله، وهذا باطل، لأن هذا ليس له مغزى. فما جاء ذكر ولا فضل ولا فضيلة لا من الكتاب ولا من السنة على أن هذا ذكر وارد، فضلا أن يكون هو الذكر الأعظم عند الله، هذا كذب وافتراء على الله وعلى رسوله. كذلك زد على أنه ليس له معنى. ما معنى الله الله الله؟ إيش؟ ما هو التقدير في هذه الكلمة؟ ما عندنا تقدير. إذن هذه كلمة منبتة. عندما تقول مثلا سالم سالم سالم، طب إيش في سالم؟ سالم مرض، سالم قدم، سالم خير، سالم ماذا؟ اعطني معنى. ولهذا كان من إعراب العلماء للكلمة هو اللفظ المركب، لابد يكون فيه تركيب. أما تأتي بلفظة مجردة ما تنفع. ودليل على أنها ما تنفع، ما رأيكم ما رأيكم لو جئنا برجل كافر كافر قل له قل الله الله، فإذا بالكافر أخذ يترنم الله الله الله الله، هل تنفعه هذه الكلمة؟ قال ابن القيم رحمه الله لو نطق بها 100 مرة ما أدخله ذلك في الإسلام. هذا معروف. لماذا؟ لأن ما لها معنى أصلا، ليس لها معنى. حتى الكافر لو قول الله الله هل هذا أدخله في التوحيد؟ لا، ما أدخله في التوحيد. وبهذا تعلم إخواني في الله أن فضيلة هذه الكلمة بما جاء عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله من شهد أن لا إله إلا الله، فهذا هو الفضل الذي يجعله ربنا جل وعلا لحق من كان بهذه الكلمة. هذا ما نذكره في هذا المقام في الشطر الأول من الشهادة، من شهادة أن لا إله إلا الله. وإن شاء الله في دروس قادمة نتحدث عما يتعلق بشهادة أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.